أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك علمان من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي والإذاعة والتلفزيون العربي والقنوات الفضائية. فمعنا فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. وهذا اللقاء القرآني يسعدنا أن يكون معنا أيضا الداعية الإسلامي والمتحدث بالإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية فضيلة مولانا الشيخ عثمان أمين خطاب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن هيا بنا يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. تعيشون مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما لقد كان أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة مما أبانا لفي ضلال Thank you. صدق الله العظيم. قال قائل منهم لا تقتلوا قال إني ليحزنني Yeah. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت وجاءوا على قميص والله المستعان على ما تصفون. وجاء صدق الله العظيم. المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا. قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي، القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فأتقدم نيابة عن الأستاذ عصام أحمد عباد و ايضا الاستاذ حازم والاستاذ معاذ، يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء، كما انني اتقدم بخالص العزاء الى الحج عادل محمود عباس والحج عباس والحج اشرف، وخالص العزاء ايضا الى المهندس امجد ادريس وسيادة اللواء احمد ادريس والرائد ايهاب، وخالص العزاء الى سيادة العميد احمد جمعة، والعزاء الخاص الى سيادة اللواء السيد مهدي مساعد وزير الداخلية، وكل السادة العلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل على مسامع حضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحج محمد الخولي المقيم بالعوزة مركز ذهية، وينقل لكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة والانارة تحت ادارة الحج محروس الصغير واخي الحج سامي اصحاب مخازن الفراشة الكبرى بجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية. دائما يتواصل العلم بعطاء العلماء، ولان معنا كوكبة كبيرة من السادة العلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ولكن اذا كان معنا اخوة الايمان والاسلام صاحب الادب وصاحب الخلق والذي ادعو الله دائما له ان يزيده رفعة لانه في مكان يستحقها، مولانا الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الاوقاف ووكيل مديرية اوقاف الشرقية، والذي اعتز انني اعمل تحت قيادته، فاسأل الله دائما له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. وايضا اتقدم نيابة عن الدكتور ابراهيم قاسم الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني، ولكن مع كلمة العلماء والسيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ زكريا الخطيب، فليتفضل.